نعم، تفضل. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله وإياه: والفقه العلم بالأحكام أي بجميع النسب التامة والشرعية، أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، العملية أي المتعلقة بكيفية عمل القلب أو غيره، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوبا. المكتسب ذلك مندوب العلم مندوب المكتسب ذلك العلم من أدلتها التفصيلية، أي من الأدلة التفصيلية للأحكام، فخرج بقيد الأحكام. طيب. حسبك الشرف. بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله جل وعلا فيما مضى من تعريف المقدمات، وأخذنا تعريف أصول الفقه عند الأصوليين، وبينا هذا الحد بيانا شافيا يناسب هذا المتن. أراد بعد ذلك أن يتكلم عن تعريف الفقه، لأنه به تعرف الأحكام الشرعية. وعرفنا أن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. أما الفقه علما فإنه يبحث في الأدلة التفصيلية. طيب، هو أراد أن يعرفه فقال: والفقه العلم. فبدأ الحد بجنس العلم، فالعلم هذا جنس. وحينئذ إذا قلنا جنس أو فصل أو النظر أو التصور أو التصديق إلى غير ذلك، فهذه كلها مصطلحات منطقية، وينبغي لمن أراد أن يتوسع في دراسة العلوم أن يأخذ شيئا من المنطق. وهذا بيناه مرارا، وبينا في شرح السلم لماذا نتعلم شيئا من المنطق غير المشوب، وهذا منه. فقوله الفقه علم أو العلم، فالعلم هذا جنس. طيب، المشكل أن هذا انتقد عليه على ابن السكي، لأنه العلم الأصل عند الأصوليين أنه يطلق على الإدراك الجازم، وكان ينبغي أن نأخذ شيئا في تعريف العلم، فهذا لابد منه. فلو أردتم يعني انطلقنا في هذا، لأنه فهم العلم أمر مهم ينبني عليه كثير من المسائل التي ستأتينا إن شاء الله، لكن لو توسعنا فيه فسيأخذ هذا الدرس كله. يعني قوله العلم هذه سننتهي فيها اليوم إن شاء الله، لا وعليه إشكال شيخ، الأمر سيطول. لا إشكال شيخ. نعم. طيب، العلم يطلق أولا، العلم في اللغة، العلم في اللغة ضد الجهل، كما قال الليث في العلم، بمعنى أن العلم يقابل الجهل. والمراد بالجهل الذي يكون نقيضا للعلم عدم الإدراك، فالمراد به حينئذ الجهل بنوعين، الجهل بنوعين، هذا في اللغة. طيب، العلم عند المناطقة هو بمعناه اللغوي، لكن يدخل فيه الإدراك الكاذب، وعليه الجهل المركب عند المناطقة يسمى علما. مرة ثانية، الجهل المركب عند المناطقة يسمى علما. لماذا؟ لأن فيه معنى الإدراك، فكل إدراك عند المناطقة يسمى علما، سواء كان إدراكا تصوريا أو تصديقيا، سواء كان مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع. فالعلم عند المناطق أعم شيء. العلم إدراك المعاني المطلقة وحصره في طرفين حققا سموهما التصديق والتصور، كما قال في نظم الشمسية. فحينئذ العلم عندهم يطلق على إدراك المعاني مطلقا، والأصل فيه أن هذا الإدراك يكون عقليا، أما اللفظ فهذا لأنه لا يتوصل إليه إلا بلفظ، فلا يبحثون في الألفاظ، هذا عند المناطق. طيب العلم عند علماء الشرع يأتي بمعان متعددة، فيأتي بمعنى اليقين، ويأتي بمعنى الظن، ويأتي الذي هو الظن الراجح، ويأتي أحيانا بمعنى الشعور. فحينئذ لو أردنا أن نقول العلم في الشرع الأصل فيه أنه يطلق على اليقين، أي الإدراك التصوري الجازم، وهذا ما اصطلح عليه الأصوليون. لكن قد يأتي العلم بمعنى الظن، وقد يأتي بمعنى الشك، فأقول أعلم كذا وأنا أشك. نعم، هذا يأتي في لسان العرب، ويأتي كذلك أحيانا في الشرع. ولذلك قال الخليل رحمه الله: والعلم يطلق على معاني مختلفة، ويطلق على الشعور والوهم، ويطلق على الظن وعلى اليقين. أما في اللغة فلا يطلق على الإدراك الكاذب، لا يطلق على الإدراك التصوري الكاذب، فهذا حينئذ يكون جهلا مركبا، هذا لا يسمى علما لا في الشرع ولا في اللسان، وإنما اصطلح المناطق على أنه من قبيل العلم، هذا اصطلاح خاص عند أهل المنطق. طيب العلم عند الأصوليين المراد به الإدراك الجازم المطابق لموجب، كما قال الغزالي. فالعلم عندهم باختصار هو اليقين، هو اليقين. نحن الآن اختصرنا اختصارا، وإلا فلو رجعتم إلى الشرح الموسع على نظم الورقات أخذنا الدرس كله في معنى العلم، لكن لو فعلنا هذا في جمع الجوامع سنظل في الكتاب يعني 10 سنين، فهذا لا ينبغي، يعني حتى لا يعني نطيل جدا. فأنا الآن أشرت إشارة سريعة، ويمكن أن ترجعوا إلى شرح السلم أو شرح نظم الورقات. طيب العلم عند الأصوليين، العلم عندهم الإدراك الجازم. فحينئذ لو قال العلم بالأحكام، فحينئذ الأصل أنه ينطلق على الإدراك الجازم كما عرفنا. طيب وها هنا بالاتفاق ليس المراد به الإطلاق الإدراك الجازم، ولذلك انتقد عليه. لماذا؟ لأنه حينئذ المراد به المعرفة، فيكون قد أطلق العلم وأراد به المعرفة، وأنتم تعلمون أنه في الحد المنطقي لا ينبغي أن يكون فيه ما يحتاج إلى كشف، ولذلك سنأتي فنقول العلم هنا يراد به المعرفة، تعريف المعرفة كذا وكذا، هذا عندهم يعود على الحد بالفساد. طيب على كل قوله العلم هذا جنس، فلو عبر بالمعرفة لكان أحسن. لماذا؟ لأنه كما عرفنا العلم يكون بمعنى وصول النفس إلى المعنى بتمامه، بمعنى أن يكون اعتقادا جازما مطابقا للواقع. طيب الفقه عندهم من باب الظنون، يعني يأتي كثيرا من باب الظنون، وما اتفق عليه فإنهم لا يصطلحون عليه أنه فقه. فمثلا عدد ركعات صلاة الظهر 4، الأمر لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، هذا لا يجعلونه اصطلاحا، أقول لا يجعلونه اصطلاحا من علم الفقه، لأن الفقه عند جماهير المتأخرين لا سيما المتكلمين يتعلق بالظنون، وهذا بيناه كذلك في شرح نظم الورقات فلترجعوا إليه. وبين أن هذا وإن كان اصطلاحا لكنه اصطلاح ليس متفقا عليه. فمن الفقهاء من يطلق العلم على الظن وعلى الشك ولا يريد به اليقين. فقوله العلم أو علم هذا انتقد عليه، واضح؟ لو عبر بالمعرفة لكان أحسن، لأن الفقه الأصل فيه عندهم أنه من باب الظنون، وحينئذ لا يحصل أن يجعل علما. فلو عبر بالمعرفة كما فعل الجويني لسلم من ذلك الاعتراض. قال المؤلف الشارح المحلي: العلم بالأحكام أي بجميع النسب التامة. النسبة المراد بها إسناد أمر لأمر إيجابا أو سلبا، والنسب أربع، وهذه لا بد من فهمها لمن أراد أن يفهم الكلام العربي. والنسب في جميع الكلام كله، في جميع الكلام كله لا تخرج عن ست، يعني النسب كلها ستة، وهذه بيناها بتوسع في شرح السلم المنور في علم النفس. وجئنا بزيادة كذلك من نظم عليها عند كلامنا على قول الأخضري حين قال: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تخالف، تشاكك، تواطؤ، تخالف، ترادف، والاشتراك. تواطؤ، تخالف، تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك وعكسه الترادف. بينا كذلك أن من النسب التي لم يذكرها العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق. وبينا أن هذه النسب الأربع هي التي يدور عليها الصدق والكذب، وبها يعرف الصادق من الكاذب ويعرف الصحيح من الفاسد. النسبة إسناد أمر لأمر إيجابا أو سلبا. طيب، فقوله العلم بالأحكام، ال في الأحكام هذه استغراقية، ال في قوله العلم بالأحكام الأصل فيها أنها استغراقية، وعليه المعنى العلم بكل الأحكام، العلم بكل الأحكام. وهذا مشكل، لأننا نرى أن كثيرا من العلماء يسألون فيقولون لا ندري، الله أعلم، فهل هذا لا يكون فقيا؟ الجواب لا، وإنما قال هنا من باب الاستغراق العرفي، أي العلم بالأحكام حقيقة إذا كان يعرف الحكم، أو أن يكون مؤهلا لمعرفة الحكم بالقوة القريبة. فالمراد علم كل حكم شرعي يمكن أن يعلم أو من شأنه أن يعلم. فإما أن يكون الحكم معروفا بالفعل أو بالقوة القريبة، ولا بد من هذا القيد، لأننا نعترز بالقريبة عن البعيدة، لأن البعيدة بالاتفاق تتعلق بالجهل الذي لا يرفع من قلب. أما المجتهد فقد يسأل عن مسألة ما فيجيب فيها لعلمه بالحكم الشرعي، وقد يسأل ولا يعرف، ثم يعمل آلة الاجتهاد فيبحث ويجتهد ثم يجيب، وهذا ما يسمى بالملكة. ولذلك بعضهم يعرف العلم بقوله ملكة، واضح؟ كما بيناه في اللقاء الماضي. الملكة يعني أن العالم عنده من الآلة ما تمكنه من الاجتهاد والوصول إلى الحكم. فقوله العلم بالأحكام، عرفنا معنى العلم. العلم عند الأصوليين الإدراك الجازم. فالعلم ها هنا انتقد عليه، لكن أراد بعضهم أن يعتذر لابن السبكي فقال العلم أي الصناعي، العلم أي الصناعة، من حيث الصناعة كما نقول علم النحو، علم الصرف، علم البيان، وهذا كما تعلمون يدخل فيه اليقين، ويدخل فيه الظن والشعور إلى غير ذلك. فها هنا هو أراد بالعلم أي صناعة، واضح؟ طيب، قوله العلم عرفناه، وعرفنا أن العلم إما أن يكون إدراكا إما أن يكون إدراكا للتصورات، أو أن يكون إدراكا للتصديقات. ثم كل منهما، أي من التصور والتصديق، إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا. فإذا كان ضروريا هذا لا تعلق به، على قولهم لا تعلق به البحث، لأن الضروري هذا أمر يحصل بغير نظر واستدلال، فهذا لا تعلق به علم الفقه عند أكثر المتأخرين، وهذا كما قلت ليس صحيحا، إن كثيرا من المسائل الموجودة في كتب الفقه هي في حقيقة الأمر، وإن كان مختلفا فيها، لكن منها ما الخلاف فيه ليس قويا، ومنها ما الخلاف فيه في حقيقة الأمر إذا حققت المسألة تجد أنه لا خلاف، يكون الخلاف لفظيا، فمنها ما هو يقين. فليس الفقه كله من باب الظنون، كما قال أبو بكر الباقلاني ومن سار على طريقته، وليس كله قطعيا، والتحقيق أن منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. طيب، على قول المؤلف هو نفسه يقول بأن الفقه لا يشمل القطعيات، فحينئذ يكون العلم عنده بمعنى الظن. تنبهوا، يكون العلم عند ابن السبكي ها هنا بمعنى الظن، الذي هو التصديق الراجح، الذي هو التصديق الراجح. طيب، هذا لو أردنا أن نأخذه على ظاهره، لكن هو نفسه يعلم أن علم أصول الفقه الإدراك فيه لا بد أن يكون جازما، فعليه قوله العلم، إما أن نقول المراد به المعرفة فعبر بالعلم بمعنى المعرفة، أو نقول المراد به العلم الصناعي، العلم الصناعي. طيب، وقولنا أو قوله الأحكام الشرعية أو بالأحكام الشرعية، هذا خرج به العلم بالأحكام العقلية خلافا للمعتزلة كما سيأتينا بعد قليل، لأن المعتزلة يجعلون العلم بالأحكام العقلية يدخل في الأحكام الشرعية. ولذلك السيوطي في الكوكب الساطع قال: ليس لغير الله حكم أبدا، والحسن والقبح إذا ما قصدا وصف الكمال، أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي. بالشرع لا بالعقل، شكر المنعم حتم، وقبل الشرع لا حكم نمي. وهذا سيأتينا بعد قليل. وفي الجميع خالف المعتزلة وحكموا العقل، فإن لم يقض له فالحظر أو إباحة أو وقف عن ذين تحييرا لديهم كل. فسيأتينا بعد قليل، يعني إما في هذا الدرس أو في الدرس القادم إن شاء الله، أن المعتزلة يخالفون بها، يخالفون في هذا. فقوله الشرعية الأحكام هذا فصل، قوله العلم بالأحكام هذا فصل، فخرج به العلم بغيرها، خرج به العلم بغير الأحكام، العلم بالذوات والصفات، العلم بما يتعلق بالقصص، العلم بما يتعلق بصفات بعض الخلق، بصفات الله سبحانه وتعالى، هذا كله في الاصطلاح لا يكون حكما. لماذا؟ لأننا نريد ها هنا العلم بالأحكام، العلم بالأحكام فقط. والأحكام جمع حكم، والحكم خمسة، الحكم خمسة أنواع: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذين أو من عابد. فمنهم من يقول من أصحابنا العلم الأحكام السبعة كما فعل الجويني، ومنهم من يقول خمسة ويجعل الصحة والفساد كما سيأتينا من خطاب الوضع وليس من خطاب الشرع. وقوله العلم بالأحكام يعني العلم بالأحكام الخمسة، وحينئذ خرج به العلم بغيرها، خرج به العلم بغيرها. والشرعية خرج به العلم بالأحكام العقلية، خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. وخرج به أيضا العلم بالأحكام التجريبية والحسية، فحينئذ نحن نبحث بالشرع لا غير. قال العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية أراد به ما يصدر من العبد من أقوال وأعمال كالصلاة والزكاة وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات، هذا كله أحكام عملية. خرج بهذا القيد الأحكام العقدية، فهذه ليست فقها في الاصطلاح العرفي، تنبهوا، الاصطلاح عندنا على نوعين، إما أن يكون عرفيا عاما وإما أن يكون عرفيا خاصا، وإما أن يكون اصطلاحا شرعيا وإما أن يكون اصطلاحا لغويا، فهذه ثلاثة أنواع أو نقول أربعة بجعل العرفي نوعين. فإذا قلنا في الاصطلاح العرفي سواء كان عاما أو خاصا، فحينئذ ليس معناه في الشرع أن العلم بالفقه وبالتفسير لا يكون، أن العلم بالعقيدة وبالتفسير لا يكون فقها، فنحن نبحث في الفقه المصطلح عليه الذي سمي بأنه علم الفقه، هذا نقل وجعل علما على علم مستقل بنفسه. فلو قلنا علم الفقه أنت ينصرف ذهنك إلى الأحكام الشرعية، نعم، لكن ليس معنى ذلك أن العلم بالعقائد والعلم بتفسير القرآن الكريم ليس فقها، بل هذا أعظم الفقه، هذا أعظم الفقه. وقوله العملية، قوله العملية خرج به الأحكام العقدية، فهذه ليست فقها في الاصطلاح العرفي لكنها فقه في الشريعة، بل هي من أعظم الفقه، بل هي أعظم، فليس من أعظم، هي أعظم الفقه على الإطلاق، لأن العلم بالله سبحانه وتعالى أشرف شيء. لماذا؟ لأن شرف العلم من شرف المعلوم، فإذا كان المعلوم هو الله سبحانه وتعالى وصفاته، فحينئذ هذا أشرف علم على الإطلاق. لكن الفقهاء لا يبحثون في الأحكام العقدية إلا إذا جاء بعضها تبعا لا استقبالا، كالبحث في معنى النية، هذا فعل قلبي، كالبحث في بعض عوارض الأهلية كالإرادة، فهذا كذلك هذا مبحث قلبي، لأن الإرادة محلها القلب، لكن هذا لا يكون الكلام مقصودا بذاته وإنما يأتي تبعا. نعم، قال العملية المكتسب، المكتسب أراد به أن يخرج علم الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا لأن علم الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه ضروري أو نظري، ولا يوصف بأنه مكتسب، فأرادوا حينئذ أن يحترزوا به عن علم الله سبحانه وتعالى وعلم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ عن الله جل وعلا. لكن هذا فاسد، لماذا؟ لأننا نقول لا يلزم أن نحترز أساسا، لأنه لم يأتي في الخطاب أصلا، لم يأتي في الخطاب أصلا، فنحن نقول العلم ونريد به ابتداء العلم، العلم علم المخلوق، فحينئذ لا معنى للاحتراز. لكن المتكلمون عندهم هوس في أن يأتوا بحد يكون جامعا مانعا، فيريدون أن يحترزوا من جميع ما يأتي على الحد. وهذا بيناه في شرح السلم، وبينا أن هذه الطريقة لا يعرفها علماء الإسلام. ولذلك تجد سيبوي وهو من هو إذا أراد أن يعرف شيئا لا يأتي بهذه التعاريف المنطقية المتكلفة، ولكنه يقول مثلا في لو أراد أن يعرف شيئا يأتي به على طريقة العرب، ولا يأتي فيقول يأتي بحد ويأتي بفصل، أو يأتي بعرض عام أو عرض خاص، أو يأتي بالعرض بمجموعة أعراض يحصل من شأنها التعريف. لا، لا يفعل هذا، وإنما كما قال في مقدمة الكتاب في أول باب مثلا، لما قال هذا باب علم الكلمة من العربية، أظن أنه قال هذا بعد أن عرف الكلم، قال الكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى كما فعل ابن أبي الروس، لكنه قال ليس باسم ولا فعل. فلما أراد أن يحترز ماذا فعل؟ قال ليس باسم ولا فعل، مع أنه قال في أول الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. يعني حينئذ أراد أن يبين هنا معنى أخص من قوله من كونه كلمة، وبعد ذلك أراد أن يتكلم على الاسم. قال فالاسم رجل وفرس وحائط والفعل، وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع، فأما بناء ما مضى إلى آخر ما قال. فأنا أحفظه لماذا؟ لأنه يأتي به بطريقة ليست متكلفة. فسيبويه كتابه من أصعب الكتب كما تعلمون، لكن طريقته طريقة عربية، كلامه وطريقته، لكن طريقة هؤلاء في التعاريف تذهب إلى طريقة المناطق، وهذا في كثير منه يكون عاسرا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يسلم حد في الدنيا من اعتراض، ولا يسلم حد في الدنيا من اعتراض. وقوله المكتسب هذا لماذا جاءوا به؟ أرادوا أن يحترزوا به من علم الله سبحانه وتعالى، وعلم جبريل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول لم يدخل أساسا معنا في التعريف، واضح؟ ولذلك المعرفات عندهم عند المناطق على ثلاثة أنواع: معرف إلى ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم. فحينئذ يمكن أن نقول التعريف بالرسم أو بالقسمة والمثال يكون أحسن ويكون أيسر، وهذا ما يفعله كثير أو أكثر أهل العلم. حتى ابن مالك مع يعني جلاله في هذه الصناعة وسعة علمه لم يأتي بحد منطقي، وما فعل ذلك إلا في التسهيل، ولذلك جاء صعبا جدا. وقد يعني أخذ عليه أبو حيان في شرحه على التسهيل كثيرا من الكلام من أجل هذا، لأنه أراد أن يحترز من كل شيء، وأن يأتي بكتاب لم يكتب مثله في الدنيا في علم النحو، فجاء بكتاب التسهيل وهو من أصعب الكتب. لماذا؟ لأنه جاء به بطريقة مختلفة، حتى لما شرح لم يكمل. لماذا؟ لأن الكتاب أو أراد أن يجمع فيه شتات علم النحو. ولو ذكرت لكم شيئا من التعريف تتعجبون، يعني أنتم حين تقرؤون في ألفية ابن مالك مثلا في باب العلم مثلا ناتي بأي مثال، قال اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشتقم وهيلة ووافق واسما أتى وكنية ولقب. كلام سهل كما ترون، دعكم من الأمثلة، يعني دعكم من الأمثلة التي أتى بها وجاء بها لعلة، لكن الكلام سهل. اسم يعين المسمى مطلقا علمه، يعني العلم اسم يعين المسمى مطلقا. طيب في كتاب التسهيل قال العلم المخصوص مطلقا غلبة أو تعليقا بمسمى غير مقدر الشياع أو الشائع الجاني مجراه. ما رأيكم في هذا؟ صعب صح؟ هو ليس صعبا في حقيقة الأمر، يعني من فهمه لم يجده صعبا، لكن هو أراد أن يحترز من جميع ما يأتي على تعريف العلم بالاعتراض، فجاء بحد جامع مانع فيما يحسب هو، فيما يحسب هو. وهو كذلك يعني الكتاب في جملته هو بعد كتاب السيبويه، فالأحسن أن نأتي في التعريف بطريقة الرسوم أو القسمة والمثال. لكن نحن في علم الأصول لن نكرر الكلام في يعني الحد المنطقي، وإنما بعد ذلك سنسير مع يذكره المؤلف، ولو كان يعني سمى اعتراض بيناه في موضع. نعم. قال المكتسب حينئذ أراد أن يخرج به علم الله سبحانه وتعالى وعلم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم النبي ليس مكتسبا. سيقول قائل كيف وهو وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذا كسبي. نقول لا، هو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فنفس العلم نفس العلم ليس مكتسبا، لكن هذا لا يلزم أن نخرجه لأنه لم يرد في التعريف. نعم. قال المكتسب أراد به أن يخرج كما قلنا علم الله جل وعلا وعلم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. والتفصيلية العلم بذلك المكتسب يعني الذي من أجله أو الذي يكون كسبيا، هذا أراد أن يحترز بالتفصيلي، أراد أن يحترز به من علم المقلد، لأن علم المقلد أو معرفته ليست على دليل، ليست ناشئة عن دليل، وإنما يكون تقليدا. وحينئذ قوله بأدلتها التفصيلية، إما أن نقول هذا قيد للاحتراز فأراد أن يخرج به علم المقلد، لأن الذي يعرف الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية هو المجتهد، فحينئذ علم المقلد هذا خرج بهذا الاحتراز. فحينئذ يكون العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي، المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه، فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه. نعم، لماذا؟ لأنه ليس علما تفصيليا، لأنه ليس علما تفصيليا، ونحن ها هنا نبحث في علم الفقه، نبحث في الأدلة التفصيلية. أما في علم الأصول الذي سيكون موضوعنا بعد ذلك، البحث فيه يكون في الأدلة الإجمالية. طيب، فقد يقول قائل لماذا جاء بتعريف الفقه حشوا في الكلام؟ نقول لأن الفقه مبني على الأصول، فلا بد من معرفة تعريف الفقه، ثم بعد ذلك يطلب في مظنه وفي كتبه. نعم. طيب، العلم شرعا هل بنفس المعنى الذي ذكروه؟ نقول لا، العلم شرعا أعم، العلم علم الفقه شرعا أعم. لماذا؟ لأنه يشمل الشريعة كلها علما وعملا. ولذلك قلت مرارا من الأخطاء أن تفهم الحقيقة الشرعية بالحقيقة العرفية. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية المتفق عليه. قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهل المراد بيفقهه يعني يعلمه علم الفقه اصطلاحا؟ قطعا لا، فالمراد هنا ليس الفقه المصطلح عليه، بل المراد به فهم الدين مقرونا بالعمل. واضح؟ ولذلك من الخطأ أنك إذا سمعت كلمة فقه أو كلمة الفقه عن أحد من السلف أن تحسب أن المراد بها الفقه المصطلح عليه. الجواب لا، وإنما المراد به الفقه بالمعنى العام الذي هو فهم الشريعة كلها. وحينئذ نقول الفقه هنا هذا فقه خاص. نعم. وعبروا عن الفقه هنا بالعلم، وإن كان لظنية أدلته ظنا، يعني عبروا هنا بالعلم لماذا؟ لما عرفناه من أن العلم ربما كما قال ابن السبكي هنا، العلم هنا المراد به الظن. لماذا؟ لأن الفقه كثير منه من باب الظنون، يعني المسألة تكون مختلفا فيها على قولين وثلاث لا غير ذلك، فحينئذ يكون المرجح يرى أنه المصيب، والذي يخالفه يرى أنه هو المصيب، وكل يحتج بدليل كما سيأتينا. فحينئذ هذا ظن وليس يقينا، لأنك في نهاية المطاف تقول يحتمل هذا أن يكون حقا ويحتمل هذا أن يكون حقا، كما قال الإمام الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. نعم، لكن هو في ظن المجتهد. هو في ماذا؟ في ظن المجتهد. نعم. قال المعبر كما سيأتي التعبير به عنه في كتاب الاجتهاد. نعم، سيأتينا في تعريف المجتهد، لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. نعم، لأن المجتهد كما قلنا قبل قليل يمكن أن يعمل الآلة وأن يصل إلى حكم أو إلى معرفة الحكم الشرعي، فحينئذ المراد به أنه عنده ملكة، وهذه الملكة كما قلنا تتعلق بالقوة القريبة. قال: وكون المراد بالأحكام جميعها لا ينافيه قول مالك من أكابر الفقهاء في 36 مسألة من 40 سئل عنها لا أدري. يعني بعض الناس قد يستغرب يقول: كيف يكون فقيها هو لا يعرف الحكم الشرعي؟ نقول: أولا، قولهم العلم بالأحكام أي بجميع الأحكام، إما أن يكون العلم واقعا، وإما أنه يمكن أن يصل المجتهد إلى معرفة الحكم. فحينئذ نقول هذه من باب الاستغراق العرفي وليس الاستغراق اللغوي. فالاستغراق العرفي عند أرباب الفنون المراد به معرفة أغلب الأحكام، وقد يعزب عن أحدهم بعض الأحكام لكنه مهيأ لأن يصل إليها. كيف؟ بإعمال آلة الاجتهاد. قال: لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. الإمام مالك لما قال لا أدري ليس معناه أنه لا يستطيع أن يصل إلى الحكم، لكنه إما أنه يقول هذا ورعا وكان يعرف الجواب، أو كان لا يعرفه لكنه مهيأ أن يعرفه إذا أراد أن يصل إليه، لكنه سئل ولم يكن ثم وقت ليعمل آلة الاجتهاد فقال لا أدري، هذا يحتمل هذا أو ذاك. قال: وما قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد، وما قيل من أن الأحكام الشرعية وما عفوا نحن أين وقفنا؟ نعم، السلام وما عليكم. قيل من أن وقفنا هنا صح؟ نعم، وما نعم قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله الآتي فخلاف الظاهر. وما قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله الآتي فخلاف الظاهر. وإن آل إلى ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى. يعني لفظ الحكم الذي سيأتينا بعد قليل المراد به الحكم الشرعي، فحينئذ عندنا قيدان، حكم وشرعي، واضح؟ فها هنا هل هما واحد؟ نقول كأنهما، الظاهر كأنهما قيد واحد. لماذا؟ لأن هذا القيد جمع الحكم وجمع الشرعي، فلا بد أن يكون حكما شرعيا، فحينئذ كأنهما قيد واحد. فالحكم وحده الذي جمعه بالأحكام في تعريف الفقه لا يراد، واضح؟ لأنه لا يعرف حكم إلا إذا كان شرعيا، هذا عندنا. فأل هنا يمكن أن نقول أل هنا للعهد الذكري، أل هنا للعهد الذكري. فالحكم أو الأحكام، أي الأحكام المعهودة ذكرا، المعهودة ذكرا. نعم، حينئذ قوله فإن اعتبارهما قيدا واحدا، عفوا، قوله فإن وإن آل إلى ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى. نعم، يعني نحن سنشرح الحكم وحده، والشرعي أراد أن يحترز به عن العقلي خلاف للمعتزلة، لكن بالاعتبار كأنهما قيد واحد، واضح؟ الظاهر أنهما قيدان، يعني الظاهر أنهما قيدان، لكن صار كأنهما قيد واحد. نعم، بعد ذلك قال الحكم الشرعي. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم شيخ. قال المصنف رحمه الله وإياه: والحكم المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة والنفي أخرى خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح كما سيأتي، المتعلق بفعل المكلف أي البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده كما سيأتي، وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها كما سيأتي، من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة كما كلفة. يعلم من كلفة نعم. كما يعلم مما سيأتي. فتناول الفعل القلبي الاعتقاد وغيره والقولية وغيره والكفة والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه والأكثر من الواحد والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير الآتية لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها كالأول الظاهر، فإنه لولا وجود التكليف لم يوجد. ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف، ثم الخطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنة وغيرهما، وخرج نعم، بفعل المكلف. طيب طيب هو هنا أراد أن يتكلم في تعريف الحكم الشرعي، وهذا من أهم المباحث عند الأصول، ومن أتقنه وأتقن المقدمات سهل عليه ذلك الفن. لماذا؟ لأن هذا هو لب علم الأصول، لأننا قلنا العلم بالأحكام، صح؟ العلم بالأحكام، إذا معرفة الحكم يتوقف عليها فهم الفن. فقوله الحكم الشرعي، الحكم خطاب الله، أولا تعريف الحكم، الحكم في اللسان العربي له معان، أولا هو مصدر حكم يحكم حكما، ويأتي في اللغة لمعان، يأتي بمعنى المنع ويأتي كذلك بمعنى القضاء والفصل، يأتي بمعنى المنع ويأتي بمعنى القضاء والفصل، وقد يأتي بمعنى الفقه والعلم. هذا معنى الحكم في اللسان العربي. ولذلك قال جرير، نعم جرير، قال: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. فها هنا أراد بالحكم أي المنع، أي يمنعوا سفهاءكم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أي يمنعوهم. ويأتي بمعنى القضاء، فحينئذ يأتي بمعنى المنع، نقول حكم فلان فلانا أي منعه، ويأتي بمعنى القضاء فنقول حكم فلان بمعنى قضى، حكم فلان بمعنى قضى، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم أي لتقضي ولتفصل، لتحكم أي لتقضي ولتفصل. ولقائل أن يقول: هذا القضاء وذلك الفصل يستلزمان المنع، أليس كذلك؟ لأن الذي يحكم ويقضي هو يمنع غيره. فإما أن نقول مرد القضاء والفصل إلى المنع لأن القاضي يمنع غيره، وإذا فصل بين اثنين فإنه يمنع أحدهما، فيكون مرد القضاء والفصل إلى المنع. وإما أن نقول يأتي بهذين المعنيين، لكن الظاهر أنه يأتي بمعنى المنع، هذا هو المعنى الاشتقاقي. يعني مرد هذه المادة التي هي الحاء مع الكاف مع الميم إلى المنع. واضح؟ هذا أصل واحد وليس ثلاثة أصول. يعني لا يأتي بمعنى المنع فهذا أصل، ولا يأتي بمعنى القضاء فهذا أصل ثاني، ولا يأتي بمعنى الفصل فهذا أصل ثالث. لا، يأتي لهذه المعاني، ومرد ذلك إلى المنع، مرد ذلك إلى المنع. ويأتي أيضا بمعنى الفقه والعلم، كما قال سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكم صبيا. فآتيناه الحكم أي العلم، أي الفقه أو العلم. نعم، هذا الحكم في اللسان العربي. والحكم عند الأصوليين كما قال ابن السبكي: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. ونحن سنظل في هذا الحد درسين، سنظل في هذا الحد درسين. لماذا؟ لأننا لابد أن نفهم الحكم فهما جيدا. إذا أتقنتموه سهل عليكم علم الأصول. فلو أردتم أن نمضي، لكن يعني أنا أرى أن هذا لا يحسن، لأنه سنترك يعني كثيرا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نبينها. فاصبروا واستعينوا بالله سبحانه وتعالى. العلم صعب، يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى صبر، لكن بعد ذلك يكون أحلى من العسل. لماذا؟ لأنك إن فهمت عن الله سبحانه وتعالى واستشعرت هذه اللذة، إنه يسهل بفضل الله جل وعلا عليك كل صعب، وييسر لك كل عسير إن شاء الله. فقوله الحكم خطاب الله، الحكم عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. ومنهم من يقول من طلب أو تخيير أو وضع، ومنهم من يقول ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلف من طلب أو تخيير أو وضع. ففيه كثير من التعاريف، كلها يدور حول معنى واحد، لكن هناك اختلافات في بعض المواضع، سيأتينا هذا إن شاء الله. قوله خطاب، خطاب على زينة فعال، خطاب هنا على زينة فعال. لماذا؟ لأننا نقول خاطب يخاطب خطابا أي فعالا. ووزن فعال هذا من الأوزان المشكلة، لأنه يأتي في اللسان العربي ل13 معنى وزن فعال فقط. الأصل فيه أنه يكون مصدرا مشتركا بين الفعل الثلاثي وبين الفعل الرباعي الذي على زينة فاعل. فنأتي فنقول فعل يفعل فعالا ككتب يكتب كتابا، ويأتي كذلك رباعيا وهذا مقيس كما تقول قاتل يقاتل قتالا، فهو في الثلاثي سماعي، وفي الرباعي كانت ثلاثي دالا على فرار وشبهه كما قال ابن مالك في نمية الأفعال، فإنه حينئذ يكون كذلك مقيسا مضطردا. فتأتي فتقول فر يفر فرارا، ونفر ينفر نفارا، وشرد يشرد شرادا، وأبى يأبى إباء، وهكذا. لماذا؟ لأنه يدل على فرار وشبهه، فهذا يكون مضطردا. ما سوى ذلك في الرباعي الذي على زينة فاعله فالمقيس منه هو المفاعلة. تأتي فتقول خاطب يخاطب مخاطبة، خاطب يخاطب مخاطبة، وقاتل يقاتل مقاتلة، فالمفاعل هو المقيس. لماذا؟ لأنه لا بد أن يأتي. أما فعال وفيعال فهذا يعني فيعال هذا قل أن يأتي، وفعال الذي نحن بصدده هذا يأتي كثيرا لكنه مسموع حتى في الرباعي الذي ليس على الذي لا يدل على فرار أو شبهه. كذلك يكون فعال جمع كسرة لثلاثة عشر وزنا، وهذا مما يصعب علم الصرف كسرة الأوزان، لكن هذه الأوزان الأصل فيها أنها تكون سماعية، فأنت حين تدرس علم التصريف تأتي تمر عليك هذه الأوزان، فحينئذ تعلم أن وزن فعال يأتي جمع كسرة، فإذا جاء جمع يدل على جمع الكسرة فإنه يأتي للدلالة على هذا الجمع من 13 وزنا، كما لو قلت مثلا كعب يجمع على كعب، جبل يجمع على جبال، فجبال على زينة فعال، رمح على زينة فعل لكنه يجمع على زينة فعال كرماح، وهكذا. تقول ذئب ذئاب، فهذا يعني يقال له جمع كسرة. ويأتي كذلك وزن فعال ويكون عالما كما تقول عماد والزناد إلى غير ذلك. قال خطاب الله، فخطاب على زينة فعال، ففعال هنا مصدر لماذا؟ لفاعل، خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة، لكن الأصوليون أرادوا به أرادوا ها هنا من إطلاق المصدر أرادوا به اسم المفعول، أرادوا به اسم المفعول. لماذا أرادوا به اسم المفعول؟ لأن الخطاب هو نفس الحدث، والمراد هنا الحكم الشرعي لا نفس الحدث، واضح؟ فالحكم الشرعي هو نتيجة الحدث. يعني مثلا نحن نقول خلق الله، هذا خلق الله، فخلق هذا مصدر خلق يخلق خلقا. طيب هل المراد بالخلق هنا المصدر؟ الجواب لا، المراد به اسم المفعول، أي هذا مخلوق الله، هذا ما خلقه الله جل وعلا، صح؟ لماذا؟ لأن الخلق هذه صفة الباري جل وعلا. فالخطاب الخطاب هذا هو نفس الحدث، هو نفس الحدث. يعني باختصار لو قلنا في حكم من الأحكام كالواجب مثلا، ما الواجب؟ تقول الواجب خطاب من خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. طيب فما معنى خطاب؟ يعني الله جل وعلا خاطب به خاطب به المكلفين. إذن المخاطبة أو الخطاب هو نفس الخطاب، هو نفس الحدث، لكن المراد هنا ما كلف به العبد، إذن هو المخاطب به، المخاطب به. فحينئذ نقول خطاب هنا هذا مصدر أريد به اسم المفعول، وهذا عند البيانيين يكون من المجاز المرسل. لماذا؟ لأنه سمى فرق، لأنه سمى. فرق بين المعنى المصدري وبين ما يترتب عليه. فتوجيهك الكلام، يعني أنت إن وجهت الكلام لأحد هذا يسمى خطابا، لكن الكلام الموجه إليه هو المخاطب به. فأنت، نحن الآن نريد ما وجه إلى العبد أو نريد نفس الخطاب؟ راشد معي، هل نحن نريد نفس الخطاب أو نريد ما وجه إلى العبد؟ لا، ما وجه يا شيخ، المخاطب به. نعم، فالمخاطب به هذا هو معنى المفعول وليس المعنى المصدري، وعليه الخطاب هنا مصدر أريد به اسم المفعول، وهذا من المجاز المرسل عند البيانية. نعم، طيب، تعريف الخطاب اصطلاحا، هذا معنى الخطاب في اللغة، خطاب فعال وهو مصدر أريد به اسم المفعول. طيب، عند الأصوليين نقول الخطاب قول، فنصدر الحد بقول، يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. الخطاب عند الأصوليين قول، يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. فقول هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. تنبهوا، كل كلمة في، يعني إذا ذكرت كلمة أو حدا فهذا ما جئت به إلا بعد يعني تمحيص، وبعد يعني بعد جهد سنين. لماذا؟ لأن علم الأصول مليء بالمغالطات. فأنا إذا جئت بكلمة ويعني نبهت عليها فلا بد أن تفهموا أن فيها مسلكا معينا، سواء عرفتموه الآن أو لم تعرفوه. أنا إذا قلت قول وجئت بحد في حد الخطاب بمعنى القول، فبعد قليل سأرد على المؤلف وعلى الشارح، لأنهم لا يعرفون الخطاب بهذا. ففهموا هذا جيدا، لأن علم الأصول له ارتباط ببعض المسائل العقدية، وهذا سننبه عليه بفضل الله جل وعلا، وهذا قل من ينبه عليه من شراح الأصول. لماذا؟ لأنه يستلزم الإلمام بعلم الكلام وبعلم المنطق وبشيء من الفلسفة وبمعرفته شيء من مناهج المعتزلة والمتكلمين، وهذا أمر يعني كثير من الشراح ينأى بنفسه عنه. لكن إلى متى؟ فأنت لابد أن تتعلم هذا وإلا لن تفهم. فالورقات أو هذه المتون الميسرة لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها ميسرة. فأنت إذا احتجت إلى فهم كلام أهل العلم ومعرفة الصحيح من الفاسد، فلا بد أن تفهم ما أرادوه هم، لا ما تفهمه أنت. فقوله، قول المؤلف في تعريف الخطاب، خطاب في تعريف الحكم، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. لما جاء المحلي، لما جاء عند قوله خطاب، ماذا قال؟ قال خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا. نعم، وهذا قوله كما تعلمون، قول الأشاعرة والمتكلم. طيب، الخطاب عند أهل السنة والجماعة المراد به قول، فحينئذ القول حقيقة الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فحينئذ احترزنا بالقول عن الكتابة والإشارة وعقد الأصابع والنصب والكلام النفسي وحديث النفس، هذا كله لا يسمى قولا، هذا كله لا يسمى قولا، واضح؟ لا في اللغة ولا في الشرع. سيأتي أحد ويقول حسبك، أنا سمعت أن بعض الشراح يقولون الكلام في اللغة القول وما كان مكتفيا بنفسه، كما قال في المصباح، كما قال في القاموس المحيط. سيأتي أحد ويقول لا، أقول لا، لا تتعجل. نعم، الذين قالوا ذلك هم في جملتهم عرفوا تعريف الكلام لما قالوا الكلام في اللغة القول وما كان مكتفيا بنفسه. فهذا تعريف الكلام عندهم ليس عند العرب، فتعريف الكلام عند العرب لابد أن يكون نطقا مفهما، ومن أراد التوسع في هذا فسيأتينا إن شاء الله، سنفرد له بحثا في تعريف الكلام حقيقة في اللغة وفي لسان العرب وعند النحاة، يعني أبين لكم هذه المسألة بيانا شافيا إن شاء الله. فإذا وجدتم أحدا من الشراح يقول بأن الكلام يأتي في اللغة بمعنى الكتابة وبمعنى عقد الأصابع والنصب والإشارة، كما حتى من علماء أهل السنة، فهذا خطأ، هذا خطأ. الكلام في اللغة لا بد أن يكون نطقا مفهما، وعليه الكتابة لا تسمى كلاما والإشارة لا تسمى كلاما، لا في اللغة ولا في الاصطلاح، لا في اللغة ولا عند النحاة. أعلم أن بعضكم يستغرب، لأن أكثر الشراح يقولون هذه تسمى في اللغة، الكلام في اللغة يأتي بمعنى الكتابة ويأتي بمعنى الإشارة ويأتي بمعنى عقد الأصابع والنصب. نقول لا وألف لا، هذه تفيد إفادة الكلام لكنها ليست كلاما حقيقا، لكنها ليست كلاما على سبيل الحقيقة. والدليل على ذلك تعريف علماء اللغة الأوائل لمعنى الكلام، وهم أعلم الناس باللسان العربي. ماذا قال سيبويه في تعريف الكلام؟ ماذا قال غيره في تعريف الكلام؟ حتى ابن مالك ماذا قال في تعريف الكلام؟ زاد أحدهم يقول قال في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. فيأتي فيقول كلامنا، يعني نحن معاشر النحاة. أقول الذي قال كلامنا نحن معاشر النحاة هم الشراح كابن عقيل وغيره، أما هو قال كلامنا ولم يقل كلامنا نحن النحاة. فسيأتي أحد ويقول طيب يعني أنت أعلم من قوله من ابن عقيل. أقول لا، هو نفسه فسر قوله، هو نفسه فسر قوله، أي والله قاله في التسهيل، بين أنه أراد بالكلام الكلام حقيقة الذي يكون نطقا مفهما. وما أفاد إفادة الكلام لا يسمى كلاما، وهذا بيناه في شرح الألفية، إذا أردتم فارجعوا إليه فإنه مفيد وينفعكم إن شاء الله. وكذلك سيبوي بين أن الكلام عند العرب ما يقع بعد قلت، ولا يصح أن يقع بعد قلت إلا الجمل. فالكلام عند سيبويه الجملة، اسمية كانت أو فعلية، هذا في اللسان العربي. فالكتابة وحدها من غير نطق لا تسمى كلاما. أنا لو كتبت، يعني سأضرب لكم مثال، لو أن رجلا حلف أن لا يتكلم وقال والله لن أنطق بكلمة، لن أتكلم، ثم كتب جملة في ورقة وقال لفلان، يعني وأعطى فلانا هذه الجملة، هل يسمى متكلما ويحلف؟ الجواب لا، وإلا لكان الأخرس الذي يكتب يسمى متكلما، وهذا لا يقول به أحد من العقلاء. ولو أن رجلا أقسم أنه لن يتكلم ثم أشار لفلان، أيسمى متكلما؟ الجواب لا. إذا الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان نطقا مفهما، كذا قال ابن فارس في مقاييس اللغة. وعليه ما يقوله بعض علماء أهل السنة من أن الكلام، ويسيرون في هذا على طريقة النحاة وطريقة علماء اللغة، فإنهم لم يبحثوا المسألة جيدا، ولا يفهم هذا أن هذا طعن في العلماء، وإنما هذا ينبغي أن يفهم في سياقه، أن الذي يشرح شيئا من العلوم لا ينبغي أن يكون متوسعا في جميع المسائل كغيره، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فيمكن أن يكون العالم متبحرا في فن ما، فإذا جاء مثلا وشرح النحو فإنه لا يشرحه كمن يكون متخصصا فيه، أليس كذلك؟ هذا أمر معروف. فحينئذ لو وجدتم أحدا من كبار علماء أهل السنة والجماعة يشرح النحو ويقول الكلام في اللغة القول وما كان مكتفيا بنفسه، فهو رجع إلى القاموس المحيط للفيروز أبادي ونقل قوله، ولم يعلم ان الفيروز ابادي ما قال هذا الا لانه اشعري متكلم فقط، وخفي عليه هذا. لكن لو رجع، يعني لو رجع بعده بمئات السنين، قبله بمئات السنين مثلا إلى ابن فارس في مقاييس اللغة، ماذا قال في تعريف الكلام؟ الكلام في اللغة نطق مفهم، كذا قال ابن فارس في المقاييس، الكلام في اللغة نطق مفهم، فاشترط فيه أن يكون نطقا، وما لم يكن نطقا لا يكون كلاما، هذا أولا. واشترط فيه أيضا أن يكون مفهما، لماذا؟ لأن العرب لا تعرف النطق بالمفردات، فلو قلت مثلا جاء ذهب محمد خالد هكذا فقط من غير أن تأتي بمسند ومسند إليه لا يكون مفهما وعليه لا يكون كلاما، فالعرب لا تعرف البحث في المفردات، العرب لا تعرف البحث في المفردات. وعليه قوله خطاب المراد به قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، فلا بد في الخطاب أن يكون قولا، واضح؟ فبعضهم يعبر بالقول ويريد به اللفظ، لكن كما قلنا اللفظ أخص، لأن اللفظ قد يكون لفظ أعم عفوا، لأن القول عفوا القول أعم، أما اللفظ فإنه منهم من يجعله مرادفا ومنهم من لا يجعله مرادفا، وفيه خلاف بينهم. فحتى لا يعني نقع في مثل هذه الانتقادات نقول الخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، شيئا مفيدا مطلقا. طيب هذا معنى قول، فالقول إما أن نقول مرادف لللفظ، وإما أن نقول القول كما يعبر بعض اللغويين من أنه يطلق على كل شيء، لكن هو هنا أراد قولا مخصوصا، نحن هنا نريد قولا مخصوصا وهو القول المفهم، فحينئذ هو بمعنى اللفظ، لأن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فلو قيل القول مرادف لللفظ هنا بخلاف القول عند النحاة كان أدق، واضح؟ نعم. وإلا فتقول الخطاب لفظ، يعني إما أن تقول لفظ وإما أن تقول قول، وكلاهما هنا بمعنى واحد. نعم. الصوت هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، فخرج به الكتابة والإشارة وعقد الأصابع والنصب ولسان الحال، فهذه لا تسمى قولا، أكرر، هذه لا تسمى قولا لا في اللغة ولا في الاصطلاح. وقولنا يفهم منه، المراد به أننا نحترز عمن لا يفهم، فالمجنون والصبي ومن في حكمهما هؤلاء لا يفهمون الخطاب، فحينئذ نفس القول نفس القول مفهم، نفس القول مفهم سواء فهم منه السامع أو لم يفهم، لأننا نريد بالخطاب القول المفهم لا القول الذي أفهم، نريد به القول المفهم لا القول الذي أفهم، لماذا؟ لأنه في نفسه مفهم، وإن لم تفهم منه أنت، وإن لم تفهم منه أنت. فقوله الخطاب عرفنا قول يفهم منه، عرفنا معنى قول، ويفهم احترز نحترز به عمن لا يفهم كالمجنون والصبي ومن في حكمهما، فهؤلاء لا يفهمون الخطاب، هو في نفسه خطاب مفهم، فهل نقول لا يكون خطابا لأنهم لا يفهمونه؟ الجواب لا، هو خطاب وإن لم يفهمه. يفهم منه أو يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، يفهم منه أي الخطاب من سمعه، فحينئذ هذا يدخل فيه أولا من هذه موصولية، وسمعه هذه صلتها، فالمراد به يشمل من سمع الخطاب وهو حاضر أو من بلغه الخطاب وإن لم يكن حاضرا، كما تعلمون في قصة الجن الذين سمعوا القرآن، فهؤلاء سمعوا مباشرة، فلما ذهبوا وبلغوا أقوامهم هل نقول بأن أقوامهم لم يسمعوا الخطاب؟ نقول هم سمعوا بلاغه. فالخطاب يمكن أن نقول على نوعين، خطاب مباشر وخطاب بواسطة، وفي الحالتين يسمى خطابا. لماذا؟ لأننا قلنا الخطاب هنا المراد به المعنى، معنى المفعول، وليس معنى المعنى المصدري. فهمتم؟ أظن أنها الآن وضحت. بمعنى أننا نقول المخاطب به هو المراد بتعريفه هنا خطابا. فمن سمعه هذا يشمل من يعني سمع الخطاب وهو حاضر، أو بلغه الخطاب وإن لم يكن حاضرا، ويشمل كذلك من سمع الخطاب ومن استمع للخطاب. ما الفرق بين سمع واستمع؟ نقول سمعه من غير قصد، واستمع إليه بمعنى أنه طلب سماعه، ففي الحالتين يسمى خطابا. إذن قول، عرفنا معنى قول، يفهم منه من سمعه، عرفنا معناه، شيئا مفيدا مطلقا. شيئا مفيدا هذا خرج به من سمع قولا مهملا، فلو سمع لكنه سمع قولا مهملا فلا يكون خطابا. كزيد مقلوب الزيت، هذا لا تعرف العرب، فلو سمعه لا يقال بأنه سمع خطابا، لأنه الخطاب لا بد أن يكون مفيدا، ومعنى مفيدا أي أن يكون مركبا من مسند ومن مسند إليه، بمعنى أنه يكون مركبا من مسند ومن مسند إليه. وتلخيصا لهذا بمعنى أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. وبينا معنى المفيد في شرح الألفية بتوسع، فيمكن أن ترجعوا إليه كذلك. طيب، عرفنا الآن معنى قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. مطلقا هذا يعني ماذا أردنا به؟ نقول أردنا به أن سواء قصد المتكلم إفهام السامع أم لم يقصد. لماذا؟ لأننا عرفنا أن الخطاب المراد به معنى المفعول وليس المعنى المصدري، فالكلام الذي يفهم هو نفسه يسمى خطابا، لا الكلام الذي أفهم. أكرر، الكلام المفهم هو في نفسه خطاب، ولا نريد الكلام الذي أفهم، لأن الكلام الذي أفهم يشترط فيه أن تفهم، والخطاب لا يشترط فيه أن تفهم، لأننا لا نبحث في فهم المخاطب، وإنما نبحث في المخاطب به، نحن نبحث في المخاطب به. فما المخاطب به؟ الحكم الشرعي، صح؟ فالحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا، والفاسد من عاقد هذين أو من عامل. فهذه الأحكام، هي المراد. فحينئذ نقول توجيه هذه الأحكام لمخاطب فهي المخاطب به، فحينئذ لا يشترط أن تكون أفهمت، وإنما هي في نفسها مفهمة، كما نقول في الدليل، هو في نفسه دليل، وإن لم تسترشد به أنت إلى مدلوله. نعم، هذا معنى الخطاب. هو قال خطاب الله، عرفنا الآن الكلمة الأولى التي هي خطاب. قال خطاب الله، هذا مضاف ومضاف إليه، وأنتم تعلمون أن الإضافة هنا لا بد أن يكون لها معنى، لأن الإضافة على ثلاثة معان في اللسان العربي. فخطاب الله أراد به كلام الله، كما قال خطاب الله أي كلامه، ثم أتى بالطامة الكبرى، قال كلامه النفسي الأزلي، كلامه النفسي الأزلي. لماذا؟ لأن المتكلمين لا يثبتون لله كلاما حقيقة، فكلام الله عندهم معنى قائم بالنفس، واضح؟ معنى قائم بالنفس. وإلا الله جل وعلا عندهم لا تكلم بكلام يسمع، لا تكلم بكلام يسمع، ولذلك هو بينه فقال كلامه النفسي الأزلي. واضح؟ طيب، ونحن عرفنا الخطاب بأنه قول، فاشتراطنا في الخطاب أن يكون قولاً يعود على ذلك بالفساد. فهمتم الآن لماذا جئنا بقول؟ لأنه أراد أرادوا هم أرادوا بالخطاب المعنى النفسي. طيب، هذا لا أعرفه أهل الإسلام، وإنما هذا من بدع المتكلمين، وجاءوا بها كما قلنا من أدلة الفلسفة والكلام. ومرد الأدلة عندهم إلى 3 أدلة، التي هي دليل الأعراض ودليل التركيب ودليل التخصيص، وهذه شرحناها شرحا شافيا في شرح الواسطية، فهو مسجل لكن الإخوة لم يرفعوه بعد، فيمكن أنه سيرفع إن شاء الله. فنقول هم أرادوا بالكلام يعني بكلام الله جل وعلا وبخطابه الكلام النفسي، فيقولون خطاب الله، ولا يريدون به ما يريده أهل السنة كلام الله، لا يريدون به هذا، وإنما يريدون به المعنى القائم بالنفس. وهذا المعنى يكون مجردا عن الألفاظ والحروف والأوامر والنواهي، وهذا بينوه في مواضع كثيرة، يعني نحن لا نفتري عليهم، وإنما هم يصرحون بهذا وبأكثر من هذا. فعلى كل سيأتينا إن شاء الله شيء من ذلك في مواضع أخر، وسنبين أن الكلام النفسي فاسد. لماذا؟ لأنه من بدع المتكلمين والكلابية والماتريدية. أما المعتزلة فلا يثبتونه لأنهم ينفون الكلام أساسا. طيب، يعني ينبغي كنا أن نتوسع في هذا البحث في معنى الكلام، لكن يمكن أن نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله إن أردتم أن نتوسع فيه، لأنه أمر عقدي مهم. فيعني أرى أن نقف هنا أو نكمل. نحن الآن عرفنا معنى الخطاب، يعني فقط سنكمل يعني باقي الحد من قوله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وهذا يحتاج إلى شرح، فسنبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. نبدأ بتعريف الكلام النفسي عند المتكلمين واختلافهم فيه، هو واحد في الأزل يعني يتنوع أو لا يتنوع، واختلافهم كذلك في كثير من المواضع، هي ستأتي في الكتاب متفرقة. نعم، يعني ثانية يا شيخ حسين، هي ستأتي في الكتاب متفرقة، وكلما جاء شيء من ذلك في كلام المؤلف، المؤلف نفسه سيأتي به في مواضع متعددة، فيمكن كلما جاء شيء من هذا ننبه عليه وأن نضع في الدرس القادم اللبنة، ويعني لب المسألة حتى تفهموها فهما جيدا، لأنها من أعظم المسائل المختلفة فيها على الإطلاق بين علماء المسلمين. وأنتم تعلمون أن فتنة الجهمية والمعتزلة كانت من أشد الفتن على الإطلاق في تاريخ هذه الأمة، وكذلك تعلمون ما حصل لأئمة الدين وعلى رأسهم الإمام أحمد حينما حصلت فتنة خلق القرآن، وهذه منها، لأن الأشاعرة المتكلمين عموما جاءوا ببدعة، فجاءوا بقول الجهمية لكن في صورة مختلفة، لكن هو في حقيقة الأمر أن الله لا يتكلم عندهم، ولا يثبتون كلاما حقيقيا، وإنما الكلام عندهم هو بمعنى العلم، فكلام الله عندهم بمعنى العلم فلا يكون مسموعا، ولذلك يقولون بأن موسى لم يسمع الله جل وعلا، لأن الله لم يتكلم بصوت، ينكرون الحرف والصوت. وأنا أقول لكم باختصارا وننهي هذا الدرس، من أثبت الحرف والصوت فلا يكون جهميا، ومن أنكر الحرف والصوت فهو جهمي. هذا باختصار، من أنكر الحرف والصوت فهو جهمي. لماذا؟ لأن لازم هذا لأن لازم هذا أن الله جل وعلا لا يتكلم حقيقة، وعليه يكون كما يكون وقع فيما وقع فيه من قوم إبراهيم. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون صنما لا يتكلم، واضح. ولذلك إبراهيم قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فها هنا يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، حينئذ لا بد أن يكون الإله سميعا بصيرا. فالذي يقول بأن الله لا يسمع ولا يبصر وإنما السمع المراد به كذا وكذا، ويحرفون معنى السمع، والبصر المراد به كذا وكذا، انكشاف وليس المراد به رؤية المبصرات، فهذا في حقيقة الأمر كان وقع فيما وقع فيه قوم إبراهيم وغيره. كذلك لما عبد قوم موسى العجل، فماذا فعلوا؟ عبدوا عجلا لا يتكلم، فأنكر عليهم موسى بأنه لا يرجع لهم قولا. فلو كان يتكلم، لما أنكر عليهم هذا، لكنه لا يتكلم. أفلا يرون، يعني أفلا يرى هؤلاء أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يسألون صنما من دون الله جل وعلا لا يستطيع أن يجيبهم أو أن يرد عليهم، فهو لا يتكلم، هو أخرس. وكذلك إبراهيم لما هدم يعني كسر هذه الأصنام، قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعاب على معبوداتهم أنها لا تتكلم، فمن قال بأن الله لا يتكلم بصوت فحينئذ كان شابه المشركين أو لا شابههم لا شك. لماذا؟ لأنه حينئذ يعبد إلها لا تكلم. فنسأل الله العفو والعافية، فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى كما سيأتينا إن شاء الله ما أثبته لنفسه، فنثبت له ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، هذه من القواعد التي يسير عليها أهل السنة والجماعة. فنقف نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفي اللقاء القادم نشرع في تعريف باقي معنى الحكم، ونأخذ شيئا من تعريف الكلام النفسي لأنه مهم هذا المبحث. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني وبكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.